تراك رضا الرضا بشراك آمنة الرضا بمحمد عين المعين بشراك آمنة الرضا بشراك بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بمحمد عين المعين بشراك بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا محمد عين المعين بشرى فيها من الرضا بشرى فيها من الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا بشراك آمنة الرضا محمد عين المعين بشرى آمنة الرضا بشرى آمنة الرضا

كان الغرام القلب يا قلب يا قلب فكان الغرام القلب يا قلب يا يا يا كان الغرام القلب غير مزحزح ومن العجائب إلى عجائب بيته خفاق وحياتكم يا من لأجل عيونكم وحياتكم يا من لأجل عيونكم ها دمع عيني دمع عيني فإض رقراق المنى والمجد والعز القوي صدق الوعد واستوى الميزان صدق الوعد واستوى الميزان واستوى الميزان وأفاقت على الهدى الأكوان صدق الوعد صدق الوعد واستوى الميزان وأفاقت على الهدى الأكوان وفاقت على الهدى الأكوان وافقك على الهدى الأكوان شع نور السماء شع نور السماء صلى على النبي صلوا على النبي شع نور السماء لم يطاول بالبيان بالبيان لسان أنت سر السماء أنت سر السماء لم يطاول في البيان هذا القلب زاد فيه الحب ربي هذا القلب زاد فيه الحب مذ بدا جمالك في حرق الله قالوا إني صب امنحني وصالك امنحني وصالك ربي هذا القلب زاد فيه الحب القلب زاد فيه الحب خذ بدا جمالك في حرق قالوا إني صب امنحني وصالك امنحني وصالك ربي هذا ربي هذا القلب زاد في حرق طب قالوا إني صب امنحني وصالك امنحني قالوا زدوا في حماك سليما من ذنبي ارحم من اتاك مشغوفا بالحب لذتوا في حماك تائبا من ذنبي ارحم من اتاك مشغوفا بالحب كل من دعاك طامعا بالقرب يا رب كل من دعاك طامعا بالقرب أنت في علاك سبحانك يا ربي أنت في علاك سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي امنحني وصالك ربي هذا القلب زاد فيه الحب الله ربي هذا القلب زاد فيه الحب بدا جمالك في حرق طب قالوا إني صب امنحني وصالك امنحني وصالك ربي هذا القلب زاد فيه الحب ربي هذا القلب زاد فيه الحب الله مذ بدا جمالك في حرق طب قالوا إني صب امنحني وصالك امنحني وصالك رب الفرد الواحد جل عما فيني كل عقل جاح قصر عن دليلي رب الفرد الواحد جل عما فيني كل عقل جاح قصر عن دليلي كل قلب ساجد للمولى الجليل جليلي كل قلب ساجد المولى الجليل يوم الحشر وفد في ظل الظليل في ظل الظليل ظليل إن حني وصالك ربي هذا القلب زاد فيه الحب ربي هذا القلب زاد فيه الحب مذ ماذا جمالك في حار الطب قالوا إني صب امنحني وصالك امنحني وصالك وضحتي عني للعقل والقلب أي قلب ساج محجوب عن ربي بحثي عني لاج بالعقل والقلب أي قلب ساج محجوب عن ربي لا لا تغفل يا لا عن صحيح الدرب لا تغفل يا لا يا لا عن صحيح الدرب والزم دين الله بالصدق والحب امنحني وصالك ربي هذا القلب ساد فيه الحب مذ ماذا جمالك في حرق قالوا اني صف امنحني وصالك امنحني وصالك Yeah. ا